هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في برنامج هدى للناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. حبتي في الله، نستكمل المجالس والوقفات مع المفصل من القرآن. زي ما قلنا، كتير من العلماء قال ان سورة المفصل بتبدا من سورة قاف، ومنهم من قال سورة الحجرات، وكنا بفضل الله سبحانه وتعالى شرحنا سورة الفاتحة وخدنا سورة الحجرات، قلنا يعني نستكثر من خير الله، واتكلمنا عن سورة قاف. والنهارده باذن الله سبحانه وتعالى تاني سورة، اللي بيقول ان هي بتبدا من قاف، تاني سورة بعد قاف وتالت سورة بعد الحجرات، وهي سورة الذاريات. سورة الذاريات سورة عظيمة، وكعادتنا في البداية احنا بنحاول نجيب خصائص هذه السورة. زي ما قلت لكم، بعض العلماء بيكتب كتب بعنوان خواص سور القرآن، فانت بتبقى عايز تعرف ايه المزايا اللي انفردت بها هذه السورة. هل في احاديث؟ هل في اثار؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخص هذه السورة بشيء معين؟ كان بيقرأ السورة دي في مكان او في زمان معين؟ هل في الفاظ معينة تكررت في السورة؟ هل في الفاظ معينة انفردت بها هذه السورة دي؟ هل في قصص؟ هل نزلت في زمان معين؟ دي طريقة بتدخل بيها للسورة، تستكشف بيها معالم السورة. عملنا كده في سورة قاف، وفوجئنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ سورة قاف في المجامع الكبار، تمام؟ وقعدنا تتبعنا كده بعض الالفاظ في سورة قاف، لقينا مثلا ان السورة بتخاطب شخص عنيد، وده لفظ جه في السورة، لفظ في غفلة، بتخاطب شخص عنيد، شخص في غفلة، تكرر فيها لفظ الوعيد اكتر من مرة، فبالتالي السورة بتهدد هذا العنيد الذي في غفلة بوعد الله سبحانه ووعيده سبحانه وتعالى، تمام؟ نجد سورة الذاريات من السور اللي بدأت بالقسم، يعني زي الصفات، زي النازعات، زي المرسلات، زي العاديات، من السور اللي بدأت بقسم سورة والذاريات ذروة، وبدأت بالقسم اللي فيه الجمع، زي أسماء السور اللي أنا قلتها، وفي سور تانية زي مثلا والشمس وضحاها والليل والضحى، تمام؟ فهنتكلم على مسألة القسم اللي في أول السورة، إيه معنى كلمة الذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات إن شاء الله. أيضا تخصصت سورة الذاريات السورة الوحيدة اللي ذكر فيها اسم الله الرزاق، معرف كده بالألف واللام بهذه الصيغة، الرزاق ذو القوة المتين، لم يذكر إلا في سورة الذاريات. لذلك ودي من الحاجات الجميلة في سور القرآن، ان انت في زاوية كده تبص بيها للسورة تشوف بيها معاني جميلة قوي، ممكن تبص للسورة من زاوية تانية تشوف معاني تانية، وكل المعاني محتملة في السورة. يعني انت ممكن تنظر لسورة الذاريات اللي عنده أزمة في الرزق، ممكن يقرأ سورة الذاريات تحلله الأزمة دي، مش من باب الفضائل، يعني مش من قرأ سورة الذاريات ربنا يبارك له، لا مش ده المقصد، هتعالج لك الشكوك اللي جواك تجاه وعيد الله وعد الله سبحانه وتعالى، هتعالج لك الثقة في قدرة الله المطلقة، هتعرفك ان السبب بيد الله سبحانه وتعالى وحده، فهتعالج لك الازمة الداخلية تجاه قضية الرزق، تمام؟ يبقى انا قلنا الزاوية اللي بنبص بيها للسورة ممكن تساعدنا في فهم السورة. ايضا من الالفاظ اللي ممكن نستكشف بيها السورة بتخاطب مين، شوف كده مثلا كلمة غمرة، كلمة ساهون، ده بتخاطب شخص، كلمة الخراصون، تكلم شخص في حالة الخرص الشك. الغمرة ده مش بس غفلة، يعني في سورة قاف لقد كنت في غفلة من هذا، هنا دول في غمرة ساهون، تمام؟ هناك برضو في مسألة الشك والاضطراب، أمر مريج بل هم في لبس، هنا قتل الخراصون. فإذا احنا الشوط ده ماشي، سورة قاف سورة ذاريات بتخاطب هذا الشخص المصر على إنكار البعث. وإحنا قلنا إن المفصل من أهم المحاور اللي المفصل بيخاطب بها الإنسان إن هو يهز هزا كده عشان يثبت له قضية البعث، وقلنا إن الإيمان بالبعث وبالدار الآخرة ده أحد أهم 7 معاني موجودين في سورة الفاتحة، وإن المعنى ده معنى من المعاني الأولى اللي نزل بها القرآن، اللي لو استقر في قلب الإنسان هيغيره تماما. يعني كانوا ممكن يبصوا على الشخص اللي يصدق بالبعث كأنه سحر، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، لو قلت لهم قضية البعث هيقولوا إيه على مسألة البعث؟ هيقولوا ده سحر مبين. ليه؟ سورة هود، لأن من معاني الآية إن قضية البعث لما بتستقر في قلب إنسان بتغيره تماما. يعني تخيل أصبحت بتتعايش مع عالم الغيب. فالقرآن بيخاطب، شوف القدرة القرآنية إن هي بتنقل شخص من حالة الغفلة والإعراض والعند والغمرة والخرص والشك، بتنقله إلى اليقين في البعث، فبالتالي هيغير العادات ويغير ويقبل الأحكام والتكاليف. ودي طريقة القرآن. يعني القرآن لم يبدأ بالتكاليف، لأن لو نزل الأول ما نزل كما قالت أمنا عائشة لا تشربوا الخمر، كل واحد هتأول لنفسه أصل الخمر مفيدة، أصل إيه الدليل، ويقعد يرد ويجادل. لكن لما الإنسان بيقبل بقضية البعث ويقول مالك يوم الدين، وبيوقن أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وحاسبه، أخلاقه تتغير تماما. طيب، يبقى إذن الصورة دي ملامح الصورة من بره كده. تعالوا نبدأ ندخل على الصورة نستكشف التفاصيل. يبقى إحنا قلنا الصورة كده فيها مسألة الرزق، لذلك مقابل للرزق هتجد مسألة العقيم تكررت، الآيات الكونية تكررت، لفظ السماء 4 مرات أيضا. وده من الغريب إن في سورة القاف قلنا من أكثر الكلمات اللي تكررت 4 مرات في السورة قضية الوعيد. أيضا من الغريب إن سورة الذاريات أكثر الكلمات التي تكررت فيها قضية الوعد. بل يعني ده معنى محوري في مسألة هنا القسم على الوعد. وقلنا إن مسألة الوعد ده مسألة حاضرة في ذهن المؤمن، لأن المؤمن يوم القيامة هو قاعد بيصبر نفسه لغاية لما يجي الوعد ده، ولما بيدخل الجنة بيقول هذا ما وعدنا ربنا، ولقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يبقى المؤمن قضية الوعد قضية شغلة، لأن هو بيتصبر بالوعد. تمام؟ حتى هذا في سورة ياسين هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، طلع كلامهم صح. طيب تعالوا نشوف بقى كيف عالجت هذه الصورة الشخصية اللي في غمرة اللي في غفلة ساهية في حالة شك، كيف عالجتها الصورة؟ الصورة تبدأ بمشهد رياح والذاريات ذروة. الذاريات العلماء يعني جماهير العلماء على ان المقصود بالذاريات الرياح. طيب هيجينا بعد كده اختلافات في بعض الايات، زي مثلا لما يجي ان شاء الله المرسلات، او حتى هنا معانا الجاريات او النازعات، ايه اللي يخلي العلماء يختلفوا في حاجه زي كده؟ اول حاجه ان اللي بيرد عن السلف قد يختلف، واحنا بنرجع لكلام السلف في فهم القران، لكن هنا عامه كلام السلف ان الذاريات هي الرياح. تاني حاجة إن الذاريات أو الصفات أو النازعات أو المرسلات ده مش الحاجة نفسها، ده وصفها زي العاديات، ده وصف شيء بيجري. إيه اللي بيجري ده؟ هل الجمال في الحج ولا هل الخيل في الجهاد؟ فبيبدأ يحصل الخلاف من الطريقة دي، فده وصف معين. وده بيبقى وده حاجة مفيدة قوي في التفسير وفهم القرآن، لأن مش بس القسم بالشيء، ده القسم بالشيء وبصفته أو بوصف معين في الشيء. فهنا مش مشهد بس الرياح، ربنا ما قالش والرياح، الرياح موجودة في القرآن، ربنا قال الذاريات ذروة، ربنا أقسم بمشهد الرياح وهي بتذرو. مشهد الرياح كده وهي قاعدة بتزق كده وبتدفع الرمال وحبوب اللقاح والسحاب، مشهد الرياح وهي جاية وبإيه بتزق حاجات كده وتحركها من مكانها. ذلك لما ربنا قال والذاريات ذروة، قوة الرياح دي جت بعدها على طول، فالحاملات وقرة، وكتير من العلماء قال الحاملات هنا هي السحب. فمشهد الرياح تشيل التراب وتنقله من مكان لمكان فتغير في شكل التربة، مشهد الرياح وبتنقل حبوب اللقاح من مكان لمكان فتحدث نوع من إنتاج الثمار، مشهد الرياح بتغير مكان السحب فتخلي السحابة بدل ما تمطر في مكان تمطر في مكان تاني. فالصورة بدأت بمشهد حركة في الكون. الحركة اللي في الكون دي، وده من المعاني العظيمه اللي في سوره الذاريات، ان هي بتديك نظاره. لما تلبس نظاره سوره الذاريات، احنا بنتكلم دايما على مفهوم اسمه النظاره القرانيه. القران كمجمل بيديك نظاره تغير بها نظرتك للحياه، والقران مفصل يعني كل سوره بتديك نظاره مختلفه تنظر بها للحياه. نظاره سوره الذاريات بتخليك تشوف الكون بشكل مختلف. اول حاجه ان الحركه الموجودة في الكون اللي كتير من الناس قد يراها بصورة عشوائية، شوية هواء وشوية تراب بتنقل من مكان لمكان وشوية حبوب لقاح بتتغير، والهواء جت المرة دي الرياح جت شديدة فزقت السحاب لمكان فبالصدفة بدل ما تمطر هنا لا، ده مش النظر القرآني. النظر القرآني ان الحركة اللي انت تظنها عشوائية دي انتهت بايه؟ انتهت بالمقسمات امر، كل حاجة متقسمة، قطرات المطر يعلمه الله سبحانه وتعالى ونزلت بحكمة وعلم ولطف. الرزق، لذلك الآيات دي ممكن نشوفها رحلة وصول الرزق. بتبدأ ازاي؟ يبقى ممكن تشوف، يعني عايزك دايما تعيش معايا كأنك بتفتح مشهد صورة بتتفرج عليها لأول مرة، وخصوصا الصور اللي بتبدأ بمشهد حركة أو مشهد ضوء أو مشهد عبادة، بيبقى شيء خاطف زي والصافات صفا، مشهد يعني لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم تلاقي مشهد الملائكة، أو والعاديات ضبحة لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم تلاقي صوت خيل قاعد بيجري، فبتبقى عايز تقول رايحين فين دول؟ ده متجه لفين؟ فالصورة بتخطف، وزي ما قلنا ده من مزايا صور المفصل ان هي تخطفك ما تسيبكش تتوه. فانت بتفتح صورة الذريات لقيت صوت الرياح، ايه ده رايح فين؟ والله يقسم بهذا، لان الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى. فمشهد الرياح وهي بتشيل التراب وحبوب اللقاح وتزق السحاب والذاريات ذروة، وبعدين فالحاملات وقرا. قالوا الحاملات هنا، انا بختار القول الاشهر، قالوا الحاملات هنا هي السحب، وبدأت تحرك الحاملات. وشوف شوف رزق ربنا لما بيجي وقرة مليانة تقيلة، الوقر الثقل في الأذن، الوقر الشيء التقيل، حمل تقيل، فالسحب مليانة خير من ربنا سبحانه وتعالى. فالرياح جت والذاريات ذروة، فالحاملات وقرة، السحب اللي محملة بالأرزاق والخير والمطر بتنتقل من مكان لمكان، حركة انتقال الرزق دي جه معاها منظر السفن وهي بتجري، فالجاريات يسر. بعض العلماء قال الجاريات النجوم، حب يعمل المشهد من تحت لفوق كده، الرياح والسحب والنجوم، وبعد كده تقسيم الملائكة المقسمات. ومنهم قال لا، الأشهر وده الأغلب فعلا، إن الجاريات مشهد السفن وهي بتجري في البحر. إزاي ربنا عمل سنن في الكون خلتنا نستفيد من وجود السفينة على المية؟ وإزاي لما بتمشي بتمشي بيسر، كان ممكن ربنا يخلي السفينة لما تمشي في البحر تمشي بصعوبة، لكن انت بتشوف، شوف تيسير ربنا للرزق عشان ينتقل من مكان لمكان، خلى السفينة تخترق الماء وتجري الجاريات وتمشي بسهولة. ربنا سبحانه وتعالى قادر على تيسير الأرزاق وينتقل من مكان لمكان. يبقى أقسم الله سبحانه وتعالى بالذاريات والرياح، الحاملات وقرة، السحب المحملة بالخير، الجاريات يسرى، السفن بقى اللي اتحملت بالأرزاق وانتقال الأرزاق من مكان لمكان، وإن الحركة اللي انت شايفها في الكون دي كل شيء بقدر. فالمقسمات أمرا، الملائكة تتلقى الأوامر من ربنا سبحانه وتعالى فتقسم الأرزاق تقسيم في قمة الدقة واللطف والحكمة والعلم، لأنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. يبقى الرزق اللي انت شايفه، أنا عايزك تخيل مثلا تقف مشهد ميدان كده، وعربيات جاية من هنا، وده موصل ده، وده بيروح لده، كل شيء بترتيب ودقة. أقف مشهد قطرات الأمطار، كل قطرة هي عارفة هتروح فين. أقف قدام مشهد أرض كبيرة وبالليل، واستحضر ما تسقط من ورقة إلا يعلمه. الكون اللي مليان حركة وانت تظن انه هو ماشي كده بنفسه، لا، ده بتقدير من الله سبحانه وتعالى. سورة الذاريات، لذلك تكرر مشهد السماء في 4 مواطن في السورة، بتخليك تنظر للكون نظرة مختلفة تماما، نظرة للأسباب مختلفة تماما. لذلك من الفتن اللي بتعالجها سورة الذاريات فتنة الشخص المفتون بالأسباب الدنيوية، وبيظن إن هو يملك الأسباب الدنيوية في الرزق، فبتخليه مش عايز يسمع عن يوم القيامة. زي يعني بعض الإخوة اللي بيشتغل في دعوة الغرب بيحكي إن هما وصلوا لمرحلة مش الإلحاد العلمي، إن هو عنده شبهات علمية مثلا، ولا وفي بعض الأوقات فيه إلحاد نفسي بسبب أقدار مؤلمة، لا، هو بيقول لي ممكن بتعبيره بعض اللي شغالين في الدعوة إلحاد اللا مبالاة، مش عايز يسمع. يعني بعض الشباب كان شغال هناك، خصوصا كان لسه بداية الذكاء الصناعي وكده، ومسلم، فلما كان يقوم يصلي بعضهم كان يسأله هناك يقول له هو أنت محتاج ربنا في إيه؟ الإله اللي أنت بتصلي ده محتاجه في إيه؟ يعني لما إحنا بنتعب بنروح للدكتور وعندنا الأدوية، لو إحنا عاوزنا حاجة بنعملها وكل حاجة هنكتشفها، إحنا محتاجين الإله في إيه؟ فشوف التفكير. ففي شخص بيوصل لمرحلة إن هو بالنسبة له تقول له في آخرة يقول لك ميبي، ممكن، الله، خلينا بس في الايه، خلينا نشوف شغلنا يعني، او ده مش من اهتماماتي الان يعني، ده يعني خلينا ناجل ده، انا مش مهتم بالقصه دي دلوقتي، خلينا نركز في شغلنا. هو مش فاهم ان ده اللعب، يعني ده مش ده الشغل، ده هو بالصوره اللي هو بيعملها في الدنيا دي، هذا هو اللعب، سماه القران لعبا بهذه الطريقه. يبقى اذا الصوره بتنتزع هذا الغافل وبتخليه يشوف الكون اول ما ينظر للكون نظره مختلفه تماما. الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأمور ثم قال إنما توعدون لصادق. سورة الذاريات سورة الوعد الصادق، السورة اللي بتنقلك من حالة الخرس والشك لحالة اليقين، وإن الدين لواقع. القرآن كما قلت مش بيتكلم، يعني أنت بتيجي تناقش واحد أو تناظر واحد، أنت بشر وهو بشر، أنت عندك حجة بتركن إليه، لكن أنت قاعد بتكلمه على مستوى أنت بشر وهو بشر. القرآن كلام علوي بيخطبه من فوق، بيخطبه كعبد، مش بينزل لمستوى، بيخطبه كعبد، بيقول له في بعث هيحصل. فالكافر يقول بس أنا مش مقتنع، يوم القرآن يقول له ويوم البعث لما هيحصل أنت هتخش النار، يقول له بقول لك أنا مش مقتنع، وبعد ما هتخش النار هيحصل فيك نفس اللي تحصل بسورة قاف. القرآن بيكرر نفس المشهد، يحاصر هذه النفس اللي عمالة تراوغ. الدين واقع، إن الدين لواقع، ولو أنت مش شايف الآيات الكونية دي آيات مبهرة، ولو أنت مش شايف مشهد الترتيب المبهر اللي خلى الرياح تنقل الرزق والسحب والسفن وتقسيم الأرزاق، لو أنت مش شايف ده أنت أعمى، أعمى في الكون وأعمى أعمى البصر والبصيرة. أنت محتاج تغير نظرتك للكون. يقسم الله سبحانه وتعالى إنما توعدون، وهنا بدأت السورة بالوعد. لاحظ هنا إن السورة إحنا قلنا الوعيد اتكرر في قاف، السورة بدأت بالوعد وختمت آخر آية في السورة فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فنجد إن السورة زي ما عملنا الربط كده في سورة قاف، نجد إن السورة هنا بدأت بالوعد وختمت بالوعد. أقسم الله سبحانه وتعالى وقال إنما توعدون لصادق، وإن الدين مالك يوم الدين. السبع اللي إحنا تكلمنا عنه مهم، من أهم سبع معاني موجودين في الوحي، واختص المفصل بشوط كبير بالتحدث عن هذا الأمر. وإن الدين يوم الجزاء، وكل الأعمال اللي أنت عملتها تحاسب عليها، وإن الدين لواقع. يبقى مشهد تفتح السورة لقيت رياح تحرك السحب، سحب تقيلة مليانة خير، وبعد كده السفن بعد ما الخير نزل وطلعت الثمار والبضائع بتتحرك فالجاريات، ومشهد السفينة وهي بتخترق المية كده فالجاريات يسرى، وان المشهد اللي ممكن بعض الناس يظنه عشوائي انتهى بحالة تقسيم الأرزاق. والمهم قوي ان الانسان يتأمل في المشهد ده، ان كل رزق بيوصل لك وراه رحلة، كل مليم بيوصل لك، كل فاكهة، كل طعام، كل حاجة بتوصل لك وراه رحلة انت ما تعرفهاش. لذلك ربنا قال لنا الانسان محتاج يتأمل، فلينظر الانسان الى طعام، الاكل ده وراه رحلة طويلة. انا صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتونا ونخ. أنت بس اللي بتتأمنش، أنت بتاخد المشهد النهائي اللي بيوصلك، أنت ما تعرفش ما وراء الأقدار اللي وراء وصول الأرزاق دي إليك وتدبير ذلك، والملائكة الجنود المجندة من الله سبحانه وتعالى اللي بتعمل في هذا الكون. يبقى ده المشهد الأول أقسم الله عليه وقال إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. المشهد الثاني، وده من جمال بعض الصور، جمال سورة الذاريات وبعض الصور، عبارة عن مشاهد متتالية تخليك تخطفك بصراحة. ومن الصور أسأل الله أنه يمن علينا بقى بشرحها، بس دي مش هتبقى معنا في المفصل، سورة الحج. سورة الحج مشاهد عجيبة متتالية، في بعض الصور كده تخلص المشهد أنت لسه قاعد بتعيش المشهد فجأة تلاقي مشهد تاني. فأنت مشهد الحركة المنظمة المرتبة، مشهد حركة، لا هنا مشهد صورة ثابتة يخليك تشاهد الزينة والجمال، بتعبير ابن كثير الإحسان والإتقان والإبهار والزين. إيه المشهد ده؟ والسماء ذات الحبك. يبقى مشهد حركي في الكون، وبعد كده التقاط المشهد السماء ذات الحبك، وعكس هشرح الوقتي عكس الحبك إنكم لفي قول مختلف. وربنا أقسم بالمشهد الحركي الموجود في الكون اللي نهايته تقسيم أرزاق على إن البعث هيحصل، وإن أي إنسان عاقل هيتأمل في اللي بيحصل في الكون وحركة الكرة الأرضية، وإزاي ما بتخبطش، وإزاي الشمس بتلف، وإزاي البذور بتنتقل، وإزاي ربنا رتب الحيوانات بتنتقل من مكان لمكان، وهجرة الطيور، الحركة دي ما بوظتش الكون، اللي التنقلات دي طلعت بدقة وطلعت والفصول الكره الارضيه، ايه ده؟ يعني مين اللي دبر؟ والارقام وازاي دي بتلف بزاويه معينه، ايه مين اللي عمل ده؟ يخليك تتامل ودايما القرآن بيربط بين الآيات الكونية والبعث، وده خلى كتير من العلماء يتفكر ايه العلاقة بين الآيات الكونية والبعث. ما هو الآيات الكونية دي تخليك تقول من الذي خلق ده، اتعمل ليه، ذلك ليه دي هي اللي ختمت بها السورة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو أنت بعد كل اللي اتقال في السورة لسه بتسأل أنت جيت هنا ليه؟ بعد كل المشاهد الحركية والثابتة والمبهرة والزينة والإتقان والتقسيم والأرزاق والأسباب، أنت لسه بتسأل أنت جيت هنا ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا المشهد الثاني، والسماء ذات الحبوك. الحبوك بعضهم يقول الطرائق، وإن في طرائق في السماء، أو مشهد النجوم وهي مرصوصة في السماء رص فيها إبهار ورص فيها إحكام ورص فيها فائدة، وإحنا قلنا ده مش موجود غير في خلق الله سبحانه وتعالى. خلق الله في سعة، إتقان، دقة، زينة، نفع. يعني ممكن واحد يعمل حاجة تكبر منه فما يركزش في الزين، يركز في النفع. أو واحد عايز يعمل حاجة شكلها حلو فيتخلى عن الفائدة، وده ذكرناه المرة اللي فاتت. والسماء ذات الحبك، ذلك يقول لك حاجة الحبكة والمحبوك إتقان، زيك بعضهم قال الحبك هنا الإتقان، وبعضهم زي ما قلنا قال الطرائق. والسماء ذات الحبك عكس الحبك دي، انكم لفي قول مختلف، مع ان اتقان الكون ده يخلي الناس تتفق. عشان كده بعض اللي بيجي يناقش ملحدين يفضل انك تبدا معاه من نقطه مشتركه زي الكون والابهار اللي في الكون. كل الاطباء متفقين على اللي موجود في جسم الانسان من الدقه والارقام، واي طبيب في اي دوله في العالم ايا إن كان انتمائه بيتفقوا على اشياء ثابته في الجسم، في الكون، في السنن، في الحياة. والسماء ذات الحبوك كان متوقع ان يبقى قول واحد، ان في اله واحد، انكم لفي قول مختلف ازاي؟ فبالتالي ربنا قال يؤفك عنه من افك. وهنا اول تعبير لتعبير، اول تعبير من التعبير اللي بتكلم عن الانصراف، بس بالنسبة لنا غريب في المفصل، واحنا عايزين نجمع بقى الالفاظ اللي ماشيين فيها في المفصل مع بعض. لفظة يؤفك، يؤفك ده زي ما يكون مقلوب على دماغه، انصرف عن الشيء وكذب به بس ما استحملش عقله. فربنا بيقول الدنيا واضحة، انت ايه اللي خلاك تصرف؟ يؤفك عنه من أفك، من صرفه الله سبحانه وتعالى، او من اعرض عن القرآن زي تعبيرات بعض السلف. في واحد مش عايز يبص على الكون، في واحد مش عايز يسمع القرآن. قال الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن، سورة الزخرف، في ناس انبهرت بالزينة، سورة الزخرف وثابت الآيات. فربنا بيقول ومن يعش، ابن كثير بيقول ومن يتعان، مش عايز يشوف. ربنا بيعمل له آيات كونية ثابتة وبتيجي آيات قوية وزلازل وبراكين، هو مش عايز يشوف، يقول لك لا لا لا دي شوية حاجات وانتوا مش عارف ايه. ومن يعش عن ذكر الرحمن خلاص ده بيبقى أعمى، نقيض له شيطانا فهو له قرين. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، في ناس يا جماعة هتعمل معاها ايه؟ زي ما قلنا في الدعوة لست عليهم بمسيطر وما انت عليهم بجبار، هتعمل ايه؟ يعني انت دورك انك تبين الحجة، هتعمل ايه بعد كده؟ فربنا بيقول خلاص في الاخر قتل الخراصون. الصورة الكونية واضحة، فربنا بيقول هنا لعن هؤلاء الذين ايه؟ بعد كل هذا التوضيح يشك في وعد الله سبحانه وتعالى. خرص انك انت بتقعد ايه؟ تشك كده وتجيبها مش محسوبة بدقة يعني، فدايما عندك حالة من الشك. وهنا عجبني تعبير بعض اللي شرحوا سورة الزاريات، بيقول ايه هنا كأنها نشأت بقى ايه نظريات الخرص. عجبتني التسمية، ان احنا ممكن نستفيد منه المصطلح ده، النظريات اللي بتتكلم على الكون ونشأة الانسان وهي كلها عبارة عن شكوك، مفيش ولا دليل قطعي وحجة واضحة. فبالتالي هو عايز يهرب من ان ربنا اللي خلق وربنا اللي بيدبر، فعايز يقدم نظريه ترفض الخلق، فقاعد يحط نظريه ويجيب لها ادله ويسعى وبعد كده تطلع مش صح وبعد كده يتممها وبعد كده يعمل لها مش عارف ملحقات وبعد كده قتل الخراص. انت مش هتوصل لحاجه، انت من غير الوحي ومن غير انك تنطلق من انك تثبت الله سبحانه وتعالى هو الخالق سبحانه وتعالى، انت هتظل في حاله شك. ذلك ربنا قال في سورة قاف كده بل هم في لبس من خلق جديد، وقال هناك في أمر في حالة الريب إن هو هيظل في مريج مضطرب مش هيوصل لاستقرار. أنت لو ما أثبتش البعث، يعني أنت بدون إثبات أنك تقر بالله سبحانه وتعالى والدار الآخرة كل نظرياتك مش هتبقى مستقرة، هتيجي حاجة تثبت لك إن هي غلط. يؤفك عنه من أوفك قتل الخراصون. الموضوع بيبدأ مع عمشك ويوصل بعد كده مش عايز يسمع، زي ما قلنا بقى دلوقتي الحضارة الغربية مش عايز يسمع. الذين هم في غمرة، البركة لما بتغطي حاجة يقولك غمره الماء، البركة لما تكون عالية وتحتها حاجات جوه. الذين هم في غمرة يعني هو في مغموس في الغفلة وكمان سرحان. الذين هم في غفلة سوداء، مشهد عجيب، الصورة بتخترق الحجب دي وبتقول له فوق، في واحد بعد ما الحجة بتوصل له مصر يعرض، مش هتوصل تعمل معاه حاجة، مش عارف تعمل معاه حاجة. لكن آيات القرآن فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، هتقول هتخطوا بإيه تاني؟ آيات متتالية سريعة في الكون وفي أنفسكم، بتفكروا في نفسه وفي الماضي وفي عاد، السورة خطبته بأماكن كتير، يعني قلت له في الأرض وفي أنفسكم وفي عاد، هنكلمك بإيه تاني؟ يعني في نفسك وفي الكون وفي التاريخ وأنت مش عايز تقتنع، خلاص هعمل لك إيه؟ الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. إمتى؟ أيان يوم الدين؟ إمتى؟ إمتى اللي ربنا بيقول إيه؟ إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وده إمتى؟ بينتقل من إثبات البعث يبدأ إيه؟ يحور في الإجابة في السؤال. طب وقول لي كده إمتى؟ أيان يوم الدين؟ طبعا لأن السؤال سؤال ساخر، أنا بقرأ الآيات دي الواحد بيبقى عايز يبتسم، يعني السؤال بيسخر. انت بتقول ربنا بيقسم ان الدين واقع، الجزاء سيحدث، يقول لك ايه؟ واحد بقى في غمره وساي وكل حاجه ميبي، تقول له في بعث يقول لك ميبي، تقول له بس النظريه دي غلط يقول لك ميبي، مقضيها كده اللي هو ايه اللي اختار ان يكون شاك او منهم زي الوقت اللي ايه لا ادري، يعني مش لازم ابقى ملحد واخد قرار ومش لازم ابقى مؤمن، خليني اقول ايه ان انا ابقى شاك وخلاص تمام. فبيقول لك قول لي كده امتى؟ ايانا يوم الدين؟ فتقول له بتسال على يوم الدين؟ وهنا كان حصل اعراض وبعد كده هنكلمه تاني. فكان احنا سمعنا سؤال واحد بيقول امتى يوم القيامه؟ فاحنا قلنا له ايه؟ يوم القيامه يوم هم على النار يفتنون. هو ده يوم القيامه. انت عايز تعرف امتى يوم القيامه؟ يوم ما تتعذب. ايه ده؟ اذا كان هو بينكر البعث اصلا، شفت طريقه القران تجاوزت الانكار. خطاب علوي قهري. زي ما قلنا بيوصلوا إما الإيمان أو الجحود. يوم هم على النار يفتنون، يفتنون قيل يعذبون ويحرقون. المعنى هقولنا مهم إن احنا نفك الغريب اللي هيقابلنا. يفتنون فتنة الذهب اللي بتحط في النار ويشيل الشوائب اللي فيه، فهو الفتنة التعريض للنار أو التعرض لشيء معين. فيوم هم على النار يفتنون قيل يعذبون ويحرقون، ما قلنا لهم شيء يوم أنتم على النار. وبعد ما قلنا يوم هم على النار يفتنون حصل الالتفات وقلنا لهم ذوقوا فتنتكم. أنت كنت مستعجل على البعض، هذا الذي كنتم به تستعجلون. ذوقوا أشد درجات الإحساس الذوق. ذوقوا فتنتكم، فتنتكم هنا إما تكذيبكم اللي أنتوا مش أنتوا كنتوا قاعد بتسخر، أو الوعد والكلام عن اليوم القيامة سبب لكم هذا التكذيب، فبسبب هذه الفتنة وقعتم في النار. ومن بعض العلماء ألفت جميلة قوي، قال لو جينا نشوف لفظ يفتنون والفتنة مع الكفار، فجاب آية إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوب، وهناك في كان في تحريق حقيقي سواء فتنوهم عن الدين أو حرقوهم تحريقا حقيقيا زي أصحاب الأخدود. فالآن أنتم تجازون بالفعل الذي فعلتموه في أهل الإيمان. لاحظ هنا إن جاب لهم لفظة من اللي كانوا بيعملوا، كانوا بيعذبوا أهل الإيمان. الناس دي ما اكتفتش بإن هي تكذب، ده الناس دي عند سورة قاف خرص غمرة ساهون، أو على القول ده كمان بيعذبوا أهل الإيمان. الذين هم يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. مشهد ده مختلف تماما عن مشهد التعذيب، كأن الآية سابتهم بيتعذبوا في النار. سورة قاف فصلت أكثر في المشهد هناك، هنا إعراض وبعد كده إن المتقين في جنات وعيون، مشهد تاني خالص، تأكيد تاني. تخيل أنت بتخاطب واحد ينكر البعث بتقول له يا على النعيم بتاع المتقين. المتقي عكس اللي في غمرة، المتقي ده واحد خايف، زي ما هيجي لنا برضو الصور دي يا جماعه مرتبطه ببعض، قاف والذريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقعه، معاني متشابكه. يعني انت لو دي طلقات يعني موجهه بتنتشل الانسان من حاله الخرص والشك والتكذيب والاعراض والجهل، بتنقله لحاله اليقين زي ما ختم سوره الواقعه قبل ما ننتقل للجهاد والقتال في سوره الحديد. تمام؟ فهنا ان المتقين في جنات وعيون. قاعد بقى ايه؟ اللي قاعد بيتفنن في الوان النعيم، اخذين ما اتاهم ربهم، ربنا بيجيب لهم نعيم هنا ونعيم هنا، وقاعد اخذين ما اتاهم. ليه؟ ليه بياخد كل الوان النعيم دي؟ انهم كانوا قبل ذلك محسنين. خد بالك. لفظ الاحسان في الرؤيه، الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. فالاحسان اعلى درجات اليقين. فالصورة بتجيب لك مقارنة بين واحد فيه غمرة وساهي لواحد متقي محسن. وده القرآن المكي بيعمل كده. القرآن المكي مش مشغول بالدرجات البينية ما بين أقصى اليمين وأقصى اليسار. خد بالك، لو انت قرأت القرآن المكي وخصوصا في المفصل وكمان خصوصا جزء عامة، هتلاقي دايما القرآن في المفصل بيحطك في مفرق. تمام؟ في بعض الصور بيجيب لك الدرجة الثالثة، يعني زي المقربون والابرار واصحاب الشمال في سوره الواقعه. لكن غالب الصور زي ما قلت لك ولا سيما جزء عامه، بيقول لك ها هتكون هنا ولا هنا؟ اختار. تمام؟ فهنا جاب لك اللي في غمره ساهون، وجاب لك المتقي المحسن. اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا بيعملوا ايه؟ مشهد الليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كان قليلا هجوعهم. دي لو قلنا ان هي مصدريه يعني ان كانوا بيناموا قليل. طب كان بيناموا قليل ليه؟ ما قالش كانوا صحيين كتير، جاب كانوا نايمين قليل. ليه؟ بعض العلماء قال لان النوم ده الناس بتحبه بالليل، فقال لك ان الحاجه اللي نفسه فيها وبيحبها بيعملها قليل، لان في شيء اهم اكبر، التقوى والاحسان اللي عنده مخليه واقف يصلي ويستغفر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وان كان بعض العلماء ده بقى الايه المعنى ده، وان كان مش الاشهر والارجح لكن موجود ورد عن السلف، بقوله من باب ان هو يناسبني ويناسب الغلابه اللي زي، يعني ان هو بيقولوا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كانوا قليلا من الليل ما نفي ما يناموا، ما كانوش يعني فتره النوم بتاعتهم كانت كبيره وفتره الصحيان كانت قليله. فده معنى ايه؟ ان كان له نصيب من الليل، قلما تعدي ليله الا وياخد منها حاجه، وتر، تلات ركعات، خمس ركعات، نص ساعه، ربع ساعه، لازم مفيش ليله كده بتعدي فاضيه عنده بالنسبه له. فده بالنسبه لنا ايه؟ اهو نبدا بده، ان احنا ما نسيبش ليله فاضيه. الليله اللي تعدي عليك من غير قيام دي كانها مش محسوبه، دي ضاعت. فانت خد لك اي حاجه كده، اي حاجه. تمام؟ كانوا المعنى الاشهر كانوا قليلا من كانوا معظم الليل بيصلوا. كانوا قليلا من الليل ما يجعون، ولان هم من اهل الاحسان ويعرفون قدر الله سبحانه وتعالى ويخشون الله سبحانه وتعالى، بعد ما يخلصوا بالاسحار اخر الليل يستغفر، هم يستغفرون. وان كان بعضهم قال برضه بيصلي، انما بالاسحار هم يستغفرون. الثلث الاخير من الليل ويتنزل الملك سبحانه وتعالى ويقول هل من سائل فاعطيه؟ انت متخيل المشهد؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ فدول قاعدين اللحظة دي بالنسبة لهم لحظة مهمة، دي لحظة محورية في حياتهم. المؤمن يتعار من الليل كده، يتقلب ويتكشف كده بالليل، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. ده معنى حاضر في ذهنه، هو عايش عشان كده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأسباب والزخرف والفتنة ما غيرتوش. وبالأسحار هم يستغفرون. ده في علاقته بربنا، علاقته بالناس. وفي أموالهم برغم إن هي بتاعته حق، عارف ان هي لا هو مستخلف فيها. وفي شوف وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، سواء واحد ساله او ما سالوش. زيك المحروم فيها بتاع 8 اقوال. المهم ان واحد حرم من رزق بسبب جائحه جات له، بسبب ان هو متعفف مش قادر يطلب زي السائل. يعني في واحد نيجي يقول لك انا محتاج، في واحد مش قادر يقول متعفف، يحسبهم الجاهل، واي جاهل يفضل ان يرفع، لذلك مهم البحث عنه، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. قيل ده المحروم. فأيا كان اللي حرم وصول الرزق ليه بأي سبب من الأسباب، بأي شيء تعرض له، مش قادر يسأل بسبب ابتلاء بسبب شيء معين، هو بالنسبة له المتقي المحسن ده يقول لك اللي معايا ده لأ ده حقه هو، بس هي بتاعتك لأ، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين. الناس اللي الموقن عكس مين؟ عكس الخراصون. الموقن تكفيه آية وآيتين، شو يبص للسماء بس كده يوقن، يقول لك مستحيل مستحيل ده يجي كده. في واحد وعلماء في الغرب ويشوف الإتقان في الفلك والإتقان في جسم الإنسان والإتقان في الذرة والمش عارف والنانو مش عارف إيه والمايكرو مش عارف إيه، ويشوف على مستوى الدقة وعلى مستوى يعني الكون مبهر على مستوى الدقة، وعلى يعني حتى إحنا عندنا في الطب كل شوية مثلا ده في خلية، لا ده في جوه النواة، ده في جوه مش عارف الدي إن إيه، ده في جوه جينات، ده في جوه أمينو أسيد، ده في ده كل ما بتدخل ما بتخلصش. وعلى مستوى السعة كل ما بتفهم اكتر كل ما تكشف قد ايه يكون في سعه وقد ايه في دقه. وبالرغم من كل الايات اللي يشوفها دي ميبي برضه لسه قتل الخرصون. وفي الارض ايات للموقنين، لمن اراد اليقين او لاهل اليقين، مش محتاج بقى للارض ولا سماء. وفي انفسكم افلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، الوعد اهو المره الثانيه، وفي السماء رزقكم، قل وفي السماء رزقكم أقدار ربنا سبحانه وتعالى يقدرها لكم، وفي السماء رزقكم سواء من مطر أو من بلاء من خير أو شر، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وعد سواء الرزق اللي مكتوب لك أو الوعد بالابتلاءات اللي هتمر بيها أو الوعد اللي هتخش فيه سواء الجنة أو النار، كل هذه الوعود ستلقاها. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. هذا خطاب يناسب الشاك يا جماعة. أحيانا لما شخص بيتكلم عن تجربته اليقينية بيثبت واحد شاك، يعني من وسائل تثبيت الشاك اللي عنده شك وانت عايز تثبته مش بس انك تقعد تناقشه، ممكن تتكلم عن معاني اليقين اللي انت حاسس بيه. هنا بقى القرآن يستعمل مثل هذه الطريقة ان هو بيقسم للشاك ان ده حق، فورب السماء والأرض. وهنا طب ما ربنا رب كل شيء، المشاهد اللي ربنا جابها السماء والأرض أقسم بها، فورب السماء والأرض إنه سواء الرزق أو الآيات أو الإتقان أو الدين كل اللي فات ده إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. زي ما أنا بتكلم كده وزي ما أنت بتتكلم كده، أقول لك إيه والله يا عم زي ما أنا شايفك كده مثل ما أنكم تنطقون. يبقى إذن المقطع الأول ده قبل القصص القرآن، لأن سورة الذريات جابت بقى تفصيل شوية في القصص. سورة قاف قالت أسميهم بسرعة على بعض، والأكبر تجمع جيل الأقوام المكاذبين جه في سورة قاف. هنا لا، في نوع من التفصيل بدأ بقصة سيدنا إبراهيم. فقبل ما ننتقل للقصص دي نجد إن السورة بدأت بالقسم، المشهد اللي فيه حركة، وبعد كده الدين الواقع، وبعد كده مشهد اللي فيه الزنا والإتقان والإحكام إنكم لو في قول مختلف، وبعد كده مشهدهم في النار ومشهد المتقين والمحسنين في الجنة، وبعدين بيتنعموا، وبعد كده إشارات كده بص على الأرض بص على السماء بص في نفسي ثم قسم، وبعد كده هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وده اللي نتكلم عنه في الحلقة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سبيل من هدى. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم آل وخصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.